هل الصلاة إنها سنة وحكم وضعها أمام المصلي؟ صلاة النعال اختلف فيها، قيل إنها زينة وقيل إنها سنة، وهذا هو الأظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه أحمد وأبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. هذا يبين أنها سنة مقصودة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه في أحاديث جاءت وجاء صحيحة في هذا الباب، ثم أمر أيضا بالصلاة في النعال، قال: ينظر في نعليه فليمسح ما به من أذى وليصلي فيهما، جاء في حديث سعيد الخدري، وجاء معنا في حديث أبي هريرة، كذلك في حديث عائشة، كلها عند أبي داود. وجاء أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام وضع عن يساره وصلى، كما حديث عبد الله بن السائب، وأصله في مسلم أن جعلنا عليه عن يساره وصلى. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلا يؤذي بنعليه أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما وجاء بسند في ضعف عند أبي داود من طريق صالح بن رستم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلا يجعلن عليه عن يمينه ولا يجعلهما عن يساره تكون عن يمين غيره ليجعلهما في بين رجليه أو ليصلي فيهما. هذا هو السنة فيها، فإما أن يصلي فيهما وإما أن يجعلهما بين رجليه كما تقدم، وهذا كله إذا لم يحصل ضرر. أما إذا كان كما هو الواقع المساجد اليوم وهي مفروشة بالسجاد ويترتب في الصلاة فيهما أذية، بمعنى أنه ينزل من النعلين أذى وتراب، خاصة في السجاد الذي يمتص هذه الأتربة فيتأذى المصلون، هذه لها حكم آخر فيمنع مثل هذا. إنما هذا فيما إذا كانت المساجد بالحصباء ونحو ذلك، أو كان إنسان يصلي في مكان يعني هو على هذا الوصف في بيته أو في البرية، فهذا هو الذي جاءت فيه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، لما يترتب من الصلاة عليها في المسجد المشروش من أذى وأيضا حصول مفسدة. وقد نص العلماء على هذا، وإذا اجتمعت المفاسد والمصالح فدرء المفاسد مقدم، درء المفاسد الراجح مقدم على جلب المصالح. فعلى هذا فإنه من لم يريد أن يصلي فيهما فلا يؤذي بهما أحدا، أما جعلهما أمامه فالحديث قال: يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجليه، إذا كان يحتاج أن يضعهما أمامه كما في بعض المساجد أحيانا خاصة في الحرم وتكون الصفوف متباعدة ولم يحصل بهما أذى فلا بأس بذلك، خاصة إذا خشي على نعليه مثلا سرقة نحو ذلك ولم يجد مكان يحفظها فيه فلا بأس من ذلك. كما أنه لا يدخل إنسان الحمام بشيء فيه ذكر، وإذا خشي من سرقته فإنه يدخل